بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. باب النهي عن نشج الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو، حدثنا ابن وهب عن حلوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهادي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. قال: وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا المقري، حدثنا حيوة قال: سمعت أبا الأسود يقول: حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بمثله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهونه. باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقال للمنشد. إنشاد الضالة يعني السؤال عنها، والإنشاد رفع الصوت، لما النشيد نشيد الإنسان اللي هو صوره رفع صوته. فإنشاد الضالة يعني أن يسأل عن ما ضاع منه بصوت عالي في المسجد، كان يقف ويقول: يا أخوة يا أهل المسجد، من ضاع منكم كذا وكذا، أضاع مني كذا وكذا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليه، إن المسجد لم تبن لهذا. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا سمع أحد ينشد ضالته في المسجد فيدعى عليه بضد خصمه، يقول: لا رد الله عليه، فإن المساجد لم تبنى بمثل هذا. المساجد بنيت عن العبادة لله تبارك وتعالى، أما إذا أصبحت يعني كسوق كل يأتي فيه لحاجته فينشد ضالته في المسجد ويخرج ضالة في المسجد وخروج عنه، يعني المعنى الذي بنيت له المساجد وهي بنيت طاعة الله تبارك وتعالى وعدم التشويش على من يفعل ذلك يشير بأي شيء، يعني يشوش بين القارئ أو المصلي أو السامع. فهذا الحديث يفيد تحريم إنشاد الضالة في المسجد، ومعنى إنشادها رفع صوت بها. أما هل يتكلم بها سرا مثلا مع أحد، يبدو أن هذا يجوز والله تعالى على من باب السؤال، يعني يكلم أحدا سرا وليس نشيدا، هذا أمر إن شاء الله جائز بعض الأمور الدنيوية، أما فرفع الصوت بها ويكون الإعلان فيها فهذا ومنه قول الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أن ترفع فيها أن ترفع عن اللغو اللذة وحشاة الأسواق، وقال النبي: إياكم حشاة الأسواق، وكذلك مثل إنشاد الضالة ونحو ذلك من أعمال الناس وأعمال السوق، هذه لا يجوز يعني أن تكون في المساجد، كما حر في كذلك في المساجد البيع والشراء. نعم. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. نعم، هذا حديث سليمان بن بريدة عن أبيه، هو يعني تطبيق من الرسول لمثل هذا. النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل يقول من يعني يعرفه من وجد الجمل الأحمر، يعني ضاع من الجمل الأحمر فأشهد الناس عليه. فالنبي دعا عليه وقال له: لا وجدت، يعني لا جعلك الله تبارك وتعالى تجد يعني ضالتك. ثم قال له: إنما بنيت المساجد لغير هذا، يعني المساجد ما مبنية ليكون تجمع للناس، يأتي الناس إليها يسألوا حاجاتهم فيها، وإنما بنيت على بنية لعبادة الله تبارك وتعالى. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه دعا الرجل وقال له: لا وجدت، يعني لا رد الله تبارك وتعالى عليك بابك. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر، فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم: هو شيبة بن نعامة أبو نعامة، روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين. تفسير هذه الرواية أن كان السائل رجل الأعراب، والأعراب سكان البادية، وطبعا فيهم جهل، فيهم جلافة. فهذا الرجل بمجرد ما حط رأسه في المسجد يعني صرخ وقال: من يرشد أو من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من يرشدني إلى الجمل الأحمر ضع مني، أو من دعا إلى الجمل الأحمر يعني يدعوني وين هو موجود. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال له: لا وجد. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. قال أهل اللغة: يقال نشدت الدابة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها. ورواية هذا الحديث: ينشد ضالة إذا طلبتها، ينشد الضالة إذا طلبها برفع صوت، يعني برفع صوت الله، لأن الرسول ما قال من يسأل عن ضالة فيه المسجد، ممكن من ينشد، والنشيد رفع الصوت. نعم. ينشد ضالة بفتح الياء وضم الشين من نشدت إذا طلبت. ومثله قوله في الرواية الأخرى أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قوله إلى الجمل الأحمر في هذين الحديثين فوائد: منها النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد. قال القاضي: قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره. وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. يعني القول القاضي هنا أنه يعني مطلقا رفع الصوت مطلقا حتى في العلم، يبدو هذا ما هو مقصود الحديث، إنما رفع الصوت في أمور دنيوية أو نحوها. أما رفع الصوت لتعليم الناس حتى يسمعهم، أو رفع الصوت لقراءة القرآن يعني للإمام القارئ، كل هذا ليس داخلا في يعني في النهي. وإنما النهي عن الأمور الدنيوية، أن يرفع الصوت بها في أمور دنيوية سيئة، فتزاين على الناس، تخلع عن الناس. أما لو كذلك تكلم في أمر دنيوي بينه وبين يعني أحد ولم يرفع صوته به، هذا كذلك يجوز. لكن إبرام عقود بيع وعقود إجارة ونحو ذلك فلا بأس، لا تحل في المسائل إذا المسائل لم تبلغ يعني. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. قال القاضي: فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد كالخياطة وشبهها. قال: وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد. قال: قال بعض شيوخنا: إنما يمنع في المسجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس ويكتسب به، فلا يتخذ المسجد متجرا. فأما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة وأصلاح آلات الجهاد مما لم تهان للمسجد في عمله فلا بأس به. قال: وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وجه، وأمر أن يقال مثل هذا، فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه، وينبغي لسامعه أن يقول لا وجه فإن المساجد لم تبن لهذا، أو يقول لا وجه إنما بنيت المساجد لما بنيت له كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. يعني قياس أنا الصبيان في المساجد على هذا الحديث بعيد، هذا إنما التعليم يعني المسجد كذلك بني كذلك لتعليم العلم سواء كان للصغار أو للكبار، هذا من تعليم العلم إذا كانوا أطفال مميزين يتعلمون يعلمون العلم، هذا مما بنيت له المساجد وينبغي تعويلهم على يعني الإنسان المسلم، ولا يأتي هذا تأديبه من أن يكون يؤدب يعلم الطفل أن لا يرفع يعني صوته ولا يعبث في المسجد، لكن أن يكون المسجد مكان لتعليم الصبيان فنعم هذا مما بنيت له المسجد. نعم. باب السهو في الصلاة والسجود له. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال: حدثني عمرو النافل وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال: وقال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. باب السهو في الصلاة والسجود له. السهو هو أن يعني النسيان، أن ينسى الإنسان فيسهو فترة عن صلاته فلا يدري كم صلى وقد أدى هذا يعني الفعل أو لم يؤدي. وقال النبي يعني إذا نفل أحدكم في صلاته جاء الشيطان فيذكره حتى يجعله يعني ينسى كم صلى، فالنبي فإذا وجد ذلك فليسجد السجدتين وهو جالس. وسيأتي أن هذا يعني السهو إما أن يكون زيادة أو بنقص، فلا يدري كم صلى، إذا كان زيادة يعني هو صلى ثلاثة وأربعة، والصحيح أنه يتحرى يعني الصواب، شو الأرجح عنده الآن في الرابعة أو في الثالثة. فإذا بلغ مرحلة الشك لا يدري هم ثلاثة أو أربعة يبني على الأخير. يبني على الأخير لأنه مستيقن من ثلاثة، لكن المشكوك فيه أربعة فيطرح الشك ويبني على الأخير. ثم بعد ذلك يسجد للصلاة سواء كان كما هو، يكون هذا ترغيب للشيطان. ثلاثة هم كانوا ثلاثة بالفعل، يكون هذا ترغيب للشيطان. وإن كانوا أربعة خلاص يجبر صلاة. البناء على اليقين هذا الأولى إذا تساوى. أما إذا ترجح عنده شيء فيقوم يسجد سجدتين للسهو ويتبع ما ترجح عنه. مش بترجح هو صلى ركعتين وأنه صلى ثلاث ركعات. فإن كان عنده الأرجح أنه صلى ركعتين خلاص يبني على، وإن كان الأرجح عنده أكثر يعني ثلاثة يبني على. فالأمر إذا كان شك يعني استوى في الإثبات والنفي يبني على اليقين. والأمر الثاني إذا ترجح أصبح أرجح عنده أنه هو مثلا اثنين أو ثلاثة يقوم يتبع ما ترجح. والركعة والسجدتين تجبر له، يعني النص لو كان هناك رأس. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى، يعني جاء هذا اللفظ، جاء اللفظ فليتحرى يعني الصواب، وجاء انه يعني فل يعني فليبني على نفسه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثود بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل يدري كم صلى، فإن لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. قال حدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن عبد ربه ابن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان إذا سود بالصلاة ولى وله غراب، فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر. هذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لصنيع الشيطان بالإنسان المصلي. أولا يقول النبي إذا ثوب للصلاة ولى الشيطان، يعني خرج من المسجد مدبرا وله ضراط من الروح والكر للصلاة للأذان، لأن يعني الأذان يعني فيه توحيد الله تبارك وتعالى الله أكبر الله أكبر، في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، والشيطان لا يصيب سماع يعني ذكر الله تبارك وتعالى بالتكبير، فالأذان يفزعه ويكرهه فيولي يخرج خارج المسجد موليا. قال النبي وله ضراط من هلع، فإذا انتهى التثويب رجع، فإذا أقيمت الصلاة ولا كذلك، يعني إقامة الصلاة فيها نفس الكلمات فكرهه فيولي. ثم إذا انتهى التثويب يقول النبي يخطر بين الرجل وبين الصلاة، يخطر من الخواطر، يعني يجيب له خاطر يسر خاطر يسر خاطر يسر خاطر يعني يجري في قلبه اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكره فيذكره. قال النبي هنا فيهنيه ويمنيه، يعني يذكره اشياء ويمنيه باشياء، يعني يفعل كذا وتروح كذا وتعمل كذا، فتجيله بقى مشاريع المنسية تزيد في الصلاة، يظل الشيطان حتى إذا الإنسان انساق وراء الشيطان الخواطر الذي يلقيها له في الصلاة أن ذلك لا يجري في الصلاة ينسى عنه، يعني الصلاة التي صلاها تنقض. فقال النبي إذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني وهو جالس، فعلى بعض أن يحتاج إلى التشهد، وهل هذا قبل التسليم أو بعد التسليم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل التسليم وسجد أحيانا بعد التسليم، واختلف أهل العلم في سجدتين، هل هي قبل التسليم مطلقا أم هي بعد التسليم مطلقا أم أنها في حالات قبل السلام وفي حالات بعد السلام. بعضهم قال إذا كان بزيادة يصير بعد التسليم، إذا كان بنقص كان الشك في نقص يصير قبل السلام، وبعضهم قال يسوي هذا وهذا، أن يصلي يعني أن يسلم ثم يسلم سجدتين وهو ساجد، أو قبل أن يسلم بعد أن ينتهي من التشهد يسجد السجدتين للسهو ثم يسلم. شاهد أن النبي قال يسجد وهو جالس، يعني جالس جلس التشهد عند ذلك يسجد السجدتين، قال في مشروع سجود السهو السجدتين جبرا للنقص الذي يكون قد حصل يعني في الصلاة وما صرخه الشيطان من صلاة العبد وجعله توهم أي عدد من صلى. والحديث فيه بيان بغض الشيطان وكره بذكر الله تبارك وتعالى، وبيان فضل الأذان وأن الأذان شديد على الشيطان فإنه يهرب منه ولا يحب سماعه، وبيان عداوة الشيطان للإنسان وأنه يضل يعاجل وأنه اعتراضه للعبد بينه وبين صلاته من يعني أفسد الأعمال التي عمله الشيطان في الإنسان، فإنه يحول بينه وبين أشرف عمل، وأشرف عمل للإنسان هو الصلاة، فيأتي يفسد عليه صلاته، فذلك بتذكيره في الأمور التي لم يكن يعني يذكرها. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن أحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. نعم، هذا حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة، وجاء في هذه الرواية أنه صلاة الظهر، ففي موضع للجلوس اللي هو التشهد الأوسط فالنبي ما جلس قام، فأتم صلاة صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرجع يعني من قيامه إلى الجلوس مرة ثانية هو يقرأ التشهد، وإنما لما قام مضى في صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم لما أتم صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم سلم صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن أولا نقص من الصلاة في أمر واجب وليس فرضا، لأن الفرض ترك الفرض متعمد أو نسيان يبطل الركعة، فالركوع فرض والسجود فرض، فهذا لو نسي سجد سجدة واحدة ثم قام فإنه يجب أن يعيد هذه الركعة، لكن التشهد الأوسط فإنه واجب وليس بفرض، ولذلك يجبر بالنخل. النبي لما صلى وترك هذا الجلوس الواجب الذي عليه وقام مباشرة فإنه جبره صلى الله عليه وسلم بأن سجد سجدته. فهذا لازم الأمر الأول. والأمر الثاني أنه لا يجلسه، يعني إذا اعتدل قائما فإنه لا يعود مرة ثانية إلى الجلوس، لأنه إذا اعتدل قائما ترك الشهد الأوسط دخل في ركن جديد وهو الركعة الثالثة، ولا يجوز أن دخل في ركن يرجع يعني إلى ركن فاته إلى يعني واجب فاته خلاص متلبس بهذا الركن يكمل صلاته ثم يسجد سجدة لسه. نعم. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم. قال قام في الشفع اللي هي ركعة ثانية، يعني قام فيها يعني لم يقرأ في الشفع. نعم. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفع لهن صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي عبد الله حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال. هذا حديث أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي قال إذا قام أحدكم يصلي فلا يدري كم صلي ثلاثة أو أربعة، فقال النبي فليطرح الشك وليبنى على ما استيقظ. الشك هنا لو ازاي هذا هو المشكوك فيه، والثلاثة يقين أن هو ما الذي صلى ثلاثة ولا أربعة، فإذا من مشكوك فيه؟ مشكوك فيه الرابعة، أما الثلاثة هو مستيقن فيه، يعني هو صلى ثلاثة أو أربعة، إذا الثلاثة يقين والأربعة هي مشكوك فيه هو صلاها ولا لا، إذا يبني على ما استيقن، يبني على الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان قد صلى خمسة يعني كان بالفعل لا هو ما كان صلى ثلاثة صلى أربعة إذا حيزيد ركعة، فإن كان صلى خمسة فلا يعني شفع له صلاة، يعني تصبح هذه زيادة شفع للصلاة يعني فيها تشفع، وإن كان صلى ثلاث بالفعل وبنى على الثلاث وهي اليقين وبالتالي صلى ركعة رابعة وسلم يكون هذا ترغيم للشيطان، يعني أنه أصبح يرغم أنف الشيطان أنه أيضا حاول يشككه وقد صلى الصلاة أربع ركعات بالصلاة، فيكون هذا ترغيما للشيطان. إذا أيهما أفضل أنه يعني يجتهد وإذا صلى خمسة أفضل أم كان هما يعني كان هو الذي صلى ثلاث وصلى واحد وثلاث أربعة؟ الأفضل هذا أنه هو يأتي فيوافق، يعني بعد اجتهادي هذا يوافق الصحة يوافق الذي كان، فإذا وافق وأصبح هو صلى أربعة فيكون هذا ترغيما للشيطان، سلسلة صحيحة ترغيما للشيطان، والركعتين سجدتين اللي سجدهم خلاص، يعني تكون هذه كنوع من الكفارة هو شفع الفرج. فالشاهد هنا أن الشك إذا كان مستوي الشك هو استواء يعني بإثبات والنفي ما يترجح في بعض الأحيان فيمنع اليقين يمنع على نسيخا ويترك الشك. نعم. ولو حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ابراهيم زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاه شيء قال وماذا قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. قال وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن بشر وقال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا وكيع كلاهم عن مسعر عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية ابن بشر فلينظر أحرى ذلك بالصواب وفي رواية وكيع فليتحرى الصلاة. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة نسي فيها فذكر صلى الله عليه وسلم قال ذكرنا على الصلاة يا رسول الله حدث في الصلاة شيء فقال النبي وماذا يعني سأله فقالوا انت كذا وكذا زال في الصلاة فالنبي وهو جالس استقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم وقال لهم انه لو حدثت الصلاه بشيء ذكرت يعني اخبرتكم به يعني قبل ان نصلي وقلت لكم الله يزيل في الصلاه وقال لهم اذا يعني شك احدكم فليدفع فهذا شك واخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الزياده بعد الصلاه انه صلى خمسه فناليته وسلم فهذا أولا فيه دليل على أنه يسلم سجدته وإن كان يعني قد فصل بين الصلاة وبين يعني سجود السهو بكلام لأن يعني الصحابة تكلموا النبي رد عليه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الرسول سجد سجدة للسهو دون يعني أن يقوم فيصل هذا لصلاته وإنما سجد وهو جالس صلى الله عليه وسلم ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعني إذا كانت الصلاة وشك يعني أحدهم قال النبي فليتحرى الصواب والتحري هو البحث في الصواب يعني ما يراه أنه صائم ثم بعد ذلك يعني إذا تم الصلاة فليسل السلسلة هنا حديثنا أبو سعيد فليتحرى الصواب دليل على أن هذا بالرجحان فيتبع ما يراه أرجح وأما حديث أبي هريرة في الشك هذا إذا استوى الأمر لا يدري هو ثلاثة أو أربعة قال لا يدري ثلاثة أم أربعة ما عنده يقين ما عنده أقصد ليس عنده زيادة رجحان لواحد منهم فعند ذلك يبني على ما استيقن والذي استيقن الثلاثة أما إذا شك وهو في الصلاة وتحرى الصواب وطلع عنده شيء أرجح طلع عنده أنه هو صلى يعني أربع خلاص طلع عنده بالزيادة أنه صلى ثلاثة فهذا كله في درجة الشك فإذا كان الشك مستوي يبني على اليقين وإذا كان في شيء راجح عنده يبني على الراجح. نعم. قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا يحيى بن حسان حدثنا مخيف حدثنا وهيب بن خالد حدثنا منصور بهذا الإسناد، وقال منصور فلينظر أحرى ذلك للصواب. فلينظر أحرى ذلك للصواب من الأمرين المشك فيهم، يعني انظر فكر ما هو الأحرى للصواب من الصلاة الثلاثة وأربعة، فإن كان تحرى وعنده فيه زيادة من الصواب هو أربعة إن شاء الله. نعم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي حدثنا سفيان عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الصواب. قال وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. قال وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب، اللي هو الراجح، اللي هو الرجحان، إيش الراجح من هذا الأمر الذي يشك فيه. نعم. قال وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. يرى. نعم. قال وحدثناه ابن أبي عمرو ابن أبي عمر حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور بإسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الحمدري حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحسن عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسة، فلما سلم قيل له تزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسة. نعم، هذا حديث عبد الله أنه صلى في صلاة الظهر خمس ركعات. طبعا هم لا يذكرون أنه صلى، بعد أن يعني طبعا ما يقدر يقولوا له في الصلاة سبحان الله يسبحون في مثل هذا، لأنهم قد يكون هذا تشريع جديد. فلما تم من الصلاة فقال له قيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسة. فالنبي توجه للقبلة وصلى فسجد سجد. قال لهم لو كان حدث في الصلاة شيء أزيد في الصلاة لأخبرتكم به، يعني قبل أن تصلي، ولكن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا شك أحدهم في هذا فليسجد السجدة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة والبرق له حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسة، فلما سلم قال القوم يا أبا شبر قد صليت خمسا، قال كلا ما فعلت، قالوا بلى، قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا، قيل لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذلك؟ قال قلت نعم، قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا، فلما انفتل تشوش القوم بينهم، قال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا فإنك قد صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وزاد ابن عمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. هذا القمع هو صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى تابعين في هذا السبب، أنه صلى بالناس فالناس قالوا له صليت خمسة، فقال ما صليت خمسة نسي أجل صليت، فكل الحاضرين قالوا لا لو صليت خمسة، فقام هذا الغلام من طرف الهدي وقال له بل صليت خمسة، قال له أنت كمان يا عور كمان بعد يعني أنت معهم، فعند ذلك أخبره بعد حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الظهر 5 مرات، فلما ذكر وقيل له صليت 5 يا رسول الله، فسكن النبي صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين. نعم. قال: وحدثناه عون بن سلام الكوفي أخبرنا أبو بكر النهشري عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5، فقلنا: يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5. قال: إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون. ثم سجد سجدتين السهو. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزاد أو نقص؟ قال إبراهيم: والوهم مني. فقيل: يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسجد سجدتين. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: وقال: وحدثنا ابن نمير حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد سجدتين السهو بعد السلام والكلام. قال: بعد السلام والكلام، يعني بعد ما سلم وبعد كمان ما تكلم مع القوم وذكروه، فهذا أيضا يعني أمر جائز أن تتأخر، يعني إذا تأخر السهو عن الصلاة فلا بأس به بالحديث. نعم. قال: وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي الجحفي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم: وأيم الله ما جاء ذلك إلا من قبله. قال: فقلنا: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: لا. قال: فقلنا له الذي صنع. كلام إبراهيم وما ذاك إلا من قبلي، يعني أنا يقول أنا شكيت هل هو الرسول زاد ولا لا، لكن هذا الذي شك فيه قد جاء في رواية أخرى بأنه كان زيادة، يعني كان السهو الذي سهى فيه النبي بزيادة ركعة 5 في صلاة الظهر. نعم. قال: فقلنا له الذي صنع؟ فقال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال: ثم سجد سجدتين. نعم. قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتين العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابى أن يتكلم، وخرج سرعان الناس، قصرت الصلاة. وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع. قال: وأخبرت عن عمران بن حصين عن حصين أنه قال وسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سفر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إحدى صلاة العشي اللي هي الظهر أو العصر، والعشي يبدأ من بعد الظهر، هذا بيت. فعلى الشيخ الرابع اللي هو كان في الظهر او العصر، فصلى هي صلاه رباعيه، صلى النبي اثنين فقط، ثم قام بعد الصلاه فاستند الى جذعه في المسجد، استند النبي اليه هي في الموضه، ابو بكر موجود وعمر موجود، لكن هذا يكلم وكان عن احد الصحابه رجل يسمى ذو اليدين بطول يدين، فقال له يا رسول الله نسيت ام قصرت الصلاه؟ فالنبي قال له ما يقول ذو اليدين، نظر النبي الى القوم يتكلم، فقال نعم صدق يا رسول الله، صليت ركعتين، أنا صليت ركعتين فقط ما صليت أربعة، فعند ذلك قام النبي وصلى ركعتين فسلم، ثم سجد سجدة للسهو، ثم سجد أخرى سجدة للسهو، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أنه إذا ذكر الإنسان بعد التسليم بما تركه من الصلاة يكون يصلي ويبني على ما الله. لأن النبي صلى ركعتين ألحقهم بركعتين، علما أنه فصل سلم وليت وخطبه الناس يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال ما نسيت وما قصرت الصلاة، حقا ما يقول ذو اليدين؟ فقال نعم يا رسول الله صليت ركعتين. فكان في كلام، فكان في كلام حول هذا الأمر، فصل بين الصلاة وبين السجود السهو، مع ذلك النبي قام فصلى ركعتين ألحقهما، يعني هذا ملحقة بالصلاة، ثم سجد للسهو، وسجد للسهو بعد تسليم، وسلم أيضا في الأخير، يعني سلم تسليم للصلاة، ثم سجد السجدتين للسهو، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتين العشي، بمعنى حديث سفيان. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقال ذو اليدين، فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك لم يكن، فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله، فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. نعم، حديث فيه تفصيل أن النبي نسي حتى أنه نفى كلامه في أول الأمر، فلما ذكر بأنه يعني أنا نسيت أن قصرت الصلاة قال ما حصل شيء من هذا، يعني ما لا نسيت ولا قصرت الصلاة، فقالوا بل كان بعض ذلك في شيء من هذا، ثم قالوا يعني ذو اليدين حقا، قال الناس حقا ما قالوا ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله صليت ركعتين، يقول على أن النبي ينسى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا هارون بن اسماعيل الخراج، حدثنا علي وهو ابن المبارك، حدثنا يحيى قال حدثنا ابو سلمه، حدثنا ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى ركعتين من صلاه الظهر ثم سلم، فاتاه رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فساق الحديث. سير أقصرت أو قصرت؟ نعم. قال وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الركعتين، فقام رجل من بني سليم واقتص الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيع، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. نعم، في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم وأنه كانت ثلاث ركعات وليست ركعتين. يبدو أن هذه حادثة أخرى لأن يعني غير هذه الحادثة، وأما إن كان فيها نفس يعني الصلاة فإن حادثة أن النبي صلى ركعتين فقط وأنه ذكر وهو جالس بصلاته هذا هو الأرجح. في مجيء هذه الرواية الصحيحة في البخاري في صحيح مسلم وأن النبي إنما ذكر كان هذا الصلاة يعني ظهر وذكر بعدها وقيل له: يا رسول الله يعني صليت ركعتين. أما هنا في هذه الرواية رواية عن معنى أن النبي دخل بيته وكان قد صلى ثلاثة ثم لما ذكر رجع من بيته وصلى يعني الذي نقص وسجد لله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصر في الصلاة؟ بسيط البسط اللي هو الطول، البسط اللي هو الطول يعني طويل يدين، وليس عندنا بسيط في اللهجات العامية البسيط اللي هو الصغير، لا، البسيط هو الواسع الكبير. نعم، بسيط اليدين يعني طويل اليدين. ممتاز. نعم. فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين السهو ثم سلم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام النووي في الشرح: قال الإمام أبو عبد الله النازري في أحاديث الباب خمسة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من شك فلم يدر كم صلى، وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في من شك فيه أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه القيام إلى الخامسة وأنه سجد بعد السلام، وحديث ذي اليدين وفيه السلام من اثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام، وحديث ابن بحينة وفيه القيام من اثنتين والسجود قبل السلام. واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث، فقال داود: لا يقاس عليها بل تستعمل في مواضعها على ما جاء. هذا المعنى أول شيء، إنه ما يقاس عليها، يعني إن الله يا رسول كان لما غلط بالزيادة جعل سجدتين سهو بعد الصلاة، فلما كان بنقص يعني جعل سجدتين قبل التسليم. قالوا: ما يقاس عليه الأمر، وإنما كل حالة إذا جاء يعني الإنسان سهى بصورة من صور هذه السهو اللي جاء في الحديث فيفعل ثم فعل الرسول. هذا معنى انه لا يقاس عليه. نعم. قال احمد رحمه الله تعالى بقول داود في هذه الصلوات خاصة. نعم. وخالفه في غيرها. نعم. وقال يسجد فيما سواها قبل السلام لكل شخص. نعم. الكلام امام احمد انه مثل هذه السهو الذي جاء في هذه الحديث يفعله مثل فعل الرسول. واما في غيرها اي سهو اخر يكون كله عنده سجود السهو قبل السلام. نعم. واما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا، فقال بعضهم هو مخير في كل سهو، ان شاء سجد بعد السلام وان شاء قبله في الزياده والنقص. على راي الاخر انه مخير، يعني فعل قبل التسليم وبعد التسليم. نعم. وقال ابو حنيفه رضي الله عنه الاصل هو السجود بعد السلام، وتاول بعض الاحاديث عليه. نعم. قال الاصل ان السجود يعني سجود السهو بعد التسليم، لكن كلمه الاصل ما لها اصل، الرسول فعل هذا وفعل هذا. وما انه السجود بعد التسليم على كلام الامام انه هذه خلاص صلاته تمت هذه، فيكون السجود يكون ملحق بها حتى يجبر هذه الصلاه. فهذا كلامه في الاصل ان هذه خلاص صلاه تمها، خلاص تصير صلاه تامه، ثم بعد ذلك يلحق بها سجود السهو كانه شيء مستقل. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى الاصل هو السجود قبل السلام. هذا بعكس تماما عكس كلام الامام حنيفه. قد الاصل هو السجود قبل السلام لانها جزء من الصلاه، لانها قد اصبحت اذا ذكر جزء من الصلاه فيكون قبله، والتسليم هذا انما هو يعني خروج من الصلاه كلها. كلام الإمام حنيفة لا، الأصل يقول لك في سجود السهو إنه بعد الصلاة، وكلام الإمام الشافعي إن الأصل لا، هو سجود السهو قبل التسليم. نعم. ورد بقية الأحاديث إليه. نعم. وقال مالك رحمه الله تعالى إن كان السجود إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام، وإن كان نقصا فقبله. هذا كلام الإمام مالك. إذا كان زيادة يعني صلى خمس بدل ما يصلي أربعة يقول خلي بقى السهو بعد التسليم. وأما إن كان بنقص صلى مثلا حرة وإنهم على ثلاثة ومش على ثلاثة وشك في هذا فيقوم يعني يجعل صلاته قبل التسليم، يجعل سجود السهو قبل التسليم. نعم. فأما الشافعي رحمه الله تعالى فيقول قال في حديث أبي سعيد فإن كانت خامسة شفعها ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة والمجوز كالموجود. نعم. ويتأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما علم السهو إلا بعد السلام، ولو علمه قبله لسجد قبله. ويتأول حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسهى عن السجود وقبل السلام فتداركه بعده. هذا كلام النازري وهو كلام حسن نفيس. وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك رحمه الله تعالى ثم مذهب الشافعي. مذهب مالك اللي هو إنه إذا كان بزيادة يخلي السجود بعد السجود السهو بعد السلام، وإن كان بنقص يخلي السجود السهو قبل السلام. نعم. ثم كلام الشافعي إنه يجعله خلاص. وللشافعي رحمه الله تعالى قول. نعم. وللشافعي رحمه الله تعالى قول كمذهب مالك رحمه الله تعالى يفعل بالتخيير. وعلى القول بمذهب مالك رحمه الله تعالى لو اجتمع في صلاة سهوان، سهو بزيادة وسهو بنقص، سجد قبل السلام. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وجماعة من أصحابنا ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل والله أعلم. كلام القاضي لأنه ما هو يعني ما فيش إبطال لصلاة يعني جعل السجود بعد التسليم أو قبل التسليم، كله متفقين على هذا، وإنما الخلاف هنا الأفضل، ما هو الأفضل في موقع السجود من حالية قبل التسليم أو بعد التسليم. نعم. قال الجمهور لو سهى سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع. وبهذا قال الشافعي ما يعني لا يتكرر سجود السهو، يعني سجود السهو ما يتكرر، فلو سهى سهوين فإنه لا يصلي سجود السهو يعني سجدتين لكل سهو، إنما سجدتين لكل سهو وقع منه في الصلاة. نعم. وبهذا قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضوان الله عليهم. نعم. وجمهور التابعين وعن ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى لكل سهو سجدتان، وفيه حديث ضعيف. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم جاءه الشيطان فلبس، هو بتخفيف الباء. جاءه الشيطان فلبس. الشيطان الرجل من اللي بيجي فجاءه الشيطان فلبس. نعم. هو بتخفيف الباء أي خلط عليه صلاته، وهو وهوشها عليه وشككه فيها. هوشها عليه تهويش، هو من الهوش اللي هو الخلط والخبط. نعم. خبط عليه صلاته. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان إلى آخره، هذا الحديث تقدم شرحه في باب الأذان. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. اختلف العلماء في المراد به، فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهر الحديث، وقالوا إذا شك المصلي فلم يدري زاد أم نقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس عملا بظاهر هذا الحديث. وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف إذا لم يدري كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبدا حتى يستيقن. لا، هذا الكلام هذا ليس بصحيح، ليس في أي شيء، لم يكن في السنة أي شيء بعد الصلاة. إذا شك في الصلاة رسول قال فليدنى عن عمل السير أو فليتحرى الصواب. أما الشك فيها فيقوم يطرح الصلاة كلها ويبدأ يشرع صلاة جديدة، هذا لا شك أنه قول باطل، أولا ليس عليه دليل، ثم هذا يفتح باب الوسواس. وإذا فتح باب الوسواس الشخص فإنه لا يجوز الصلاة، عند يصلي ولا صلاة، خلاص. يلبس عليه الشيطان، وكل ما يجي يصلي يشككه في الصلاة، فيرجع يعيد يشككه في الصلاة. فيرجع يعيد هكذا، فهذا أعظم باب لدخول الوسواس في الصلاة. كما هو نفسه باب الوسواس في الوضوء نفس الأمر. إذا شككه في الأمر هل غسله ولا ما غسله، وبعدين رجع بدأ من جديد. خلاص يبدأ توضى 100 مرة وما يخرج. نعم. وقال بعضهم يعيد 3 مرات فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. هذا كل هذا ليس كذلك. 3 مرات خلاص فتح باب الوسواس الشيطان. نعم. وقال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم والجمهور متى شك في صلاته هل صلى 3 أم 4 مثلا لزمه البناء على اليقين، فيجب أن يأتي برابعة ويسدل للسهو عملا بحديث أبي سعيد وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم على حديث أبي سعيد في الشك المستوي مستوى قال عيسى ليبني على ما استيقن والذي استيقنه هو العدل الأقل يعني العدل الأقل هو اليقين وأما الشك في الزيادة ليبني على ما استيقن يعني على العدل الأقل ثم يصلي ويسلم. نعم قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفع لهن صلاة وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترجيما للشيطان. نعم قالوا فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين وهو مفسر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيحمل حديث أبي هريرة عليه وهذا متعين فوجب المصير إليه مع ما في حديث أبي سعيد من الموافقة لقواعد الشرع في الشك في الإحداث والميراث من المفقود وغير ذلك والله أعلم. أخذ قواعد الشرع بناء على اليقين الشك ما يبنى عليه. نعم قوله نظرنا تسليما أي انتظرناه. قوله في حديث ابن بحينة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. فيه حجة للشافعي رحمه الله تعالى ومالك والجمهور على أبي حنيفة رضي الله عنه فإن عنده السجود للنقص والزيادة بعد السلام. قوله عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب. أما الأسدي فبإسكان السين ويقال فيه الأسدي كما ذكره في الرواية الأخرى. والأسد بإسكان السين قبيلة واحدة وهما اسمان مترادفان لها وهما أسد شنوة. وأما قوله حليف بني عبد المطلب شنوة مساكنهم في جنوب الجزيرة في اليمن. نعم فكذا هو في نسخ صحيح البخاري ومسلم الذي ذكره ابن سعد وغيره من أهل السير والتواريخ أنه حليف بني المطلب وكان جده حالف المطلب بن عبد مناف. قوله عن عبد الله بن مالك بن محينة والصواب في هذا أن ينون مالك ويكتب ابن بحينة بالألف لأن عبد الله هو ابن مالك وابن بحينة فمالك أبوه وبحينة أمه وهي زوجة مالك فمالك أبو عبد الله وبحينة أم عبد الله. فإذا قرئ كما ذكرناه انتظم على الصواب ولو قرئ بإضافة مالك إلى بن فسد المعنى واقتضى أن يكون مالكا ابنا لبحينة وهذا غلط وإنما هو زوجها وفي الحديث دليل لمسائل كثيرة. إحداها في الفصل هذا يخلي الابن هنا يحط الألف يصير عبد الله وابن بحينة هو يعني هو ابن عبد الله وابن بحينة. أما إذا كان عبد الله ابن بحينة بن بدون ألف يصير كأن عبد الله هذا هو ابن بحينة. نعم هي زوجة. نعم وفي الحديث دليل لمسائل كثيرة إحداها أن سجود السهو قبل السلام إما مطلقا كما يقوله الشافعي وإما في النقص كما يقوله مالك. الثانية أن التشهد الأول والجلوس له ليس بركنين في الصلاة ولا واجبين إذ لو كان واجبين لما جراهما السجود كالركوع والسجود وغيرهما. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى وقال أحمد في طائفة قليلة هم واجبان، وإذا سهى جبرهما السجود على مقتضى الحديث. هذا هو الصحيح، إنه واجب ولكنه ينجبر وليس مستحب، اللي هو الجلوس في الشهود الأوسط. نعم. الثالثة فيه أنه يشرع التكبير لسجود السهو، وهذا مجمع عليه. واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يتحرم ويتشهد ويسلم أم لا. يتحرم يعني يعمل تكبيرة إحرام، يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام وبعدين يسجد. لا، والجواب أنه على طول مباشرة يكبر ويسجد للسهو. نعم. وهي التكبيرة هي تعتبر التكبيرة الإحرام أنه دخل في صلاة. نعم. والصحيح في منهجنا أنه يسلم ولا يتشهد. نعم. وهكذا الصحيح عندنا في سجود ما في تشهد لسجود السهو، بعدما ينتهي سجود السهو يتشهد مرة ثانية. فهذا لا تشهد بعد ذلك، وإنما يسجد سجود السهو ثم يسلم. نعم. وهكذا الصحيح عندنا في سجود التلاوة أنه يسلم ولا يتشهد كصلاة الجنازة. وقال مالك يتشهد ويسلم في سجود السهو بعد السلام. واختلف قوله هل يجهر بسلامهما كسائر الصلوات أم لا، وهل يحرم لهما أم لا، وقد ثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد الصلاة في حديث ابن مسعود وحديث ذي اليدين، ولم يثبت في التشهد حديث. واعلم أن جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض. قال ابن سيرين وقتادة لا سجود للتطوع، وهو قول ضعيف غريب عن الشافعي رحمه الله تعالى. أن يعني إذا سهى في النفل كذلك يسجد السهو، أما القول بأنه ما في سجود سهو في النافلة قول الشافعي مصدق. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ظاهر الدلالة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى كما سبق في أنه يسجد للزيادة والنقص قبل السلام، وسبق تقريره في كلام النازري واعترض عليه بعض أصحاب مالك بأن مالكا رحمه الله تعالى رواه مرسلا، وهذا اعتراض باطل لوجهين. أحدهما أن الثقات الحفاظ الأكثرين رووه متصلا فلا يضر مخالفة واحد لهم في إرساله، لأنهم حفظوا ما لم يحفظ، وهم ثقات ضابطون حفاظ متقنون. الثاني أن المرسل عند مالك رحمه الله تعالى حجة، فهو وارد عليهم على كل تقدير. قوله صلى الله عليه وسلم كانتا ترغيما للشيطان، أي إغاظة له وإذلالا، مأخوذ من الرغام وهو التراب. مأخوذ من الرغام وهو التراب، ومنه أرغم الله أنفه، والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها، فجعل الله تعالى للمصلي طريقا إلى جذب صلاته وتدارك ما لبسه عليه وإرغام الشيطان ورده خاطئا مبعدا عن مراده. وكملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود، والله أعلم. قوله في إسناد حديث ابن مسعود حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة إلى آخره، هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق بن رهاويه رفيق ابن أبي شيبة. قوله فسجد سجدتين ثم سلم دليل لمن قال يسلم إذا سجد للسهو بعد السلام، وقد سبق بيان الخلاف فيه. قوله صلى الله عليه وسلم لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به فيه أنه لا يؤخر البيان، لا يؤخر البيان وقت الحاجة، لا يؤخر البيان وقت الحاجة. قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فيه دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وآله وسلم في أحكام الشرع، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو ظاهر القرآن والحديث. اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يطر عليه، بل يعلمه الله تعالى به. ثم قال الأكثرون: شرطه تنبهه صلى الله عليه وآله وسلم على الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تأخير. وجوز الطائفة تأخيره مدة حياته صلى الله عليه وآله وسلم، واختاره إمام الحرمين، ومنع الطائفة من العلماء السهو عليه صلى الله عليه وآله وسلم بالأفعال البلاغية والعبادات، كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال البلاغية، وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك. وإليه مآل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيلي، والصحيح الأول: فإن السهو لا يناقض النبوة، وإذا لم يقر عليه لم يحصل منه مفسدة. نعم، إذا لم يقر عليه من الله، يعني من غيرها في الأمر، ثم يعني يثبت الله تبارك وتعالى عنه ولا يذكر به، هذا لا ما يقع، ما يقع من رسول الله. نعم، بل تحصل به فائدة، وهو بيان أحكام الناس وتقرير الأحكام. نعم. قال القاضي: واختلفوا في جواز السهو عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قبله، تجوزه الجمهور. نعم. وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه كما أجمعوا على امتناع تعمله. أقوال بلاغية يعني يبلغ فيها الناس، أيه، يبلغ شيء ناقص ونحو هذا، يفعل الله منصور صلى الله عليه وسلم. وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحي، فجوزه قوم إذ لا مفسدة فيه. قال القاضي رحمه الله تعالى: والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار، كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمد ولا سهوى. نعم، خلف لم يخلفوا شيء، لا عمد ولا سهوى، معصوم من هذا. نعم، صحيح. لا في صحة ولا في مرض ولا رضا ولا غضب. وحسبك في ذلك أن سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكلامه وأفعاله مجموعة معتنى بها على مر الزمان، يتداولها الموافق والمخالف والمؤمن والمرتاب، فلم يأت في شيء منها استدراك غلط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة. ولو كان لنقل كما نقل سهمه في الصلاة ونومه عنها واستدراكه رأيه في تلقيح النخل وفي نزوله بأدنى مياه البدر. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وغير ذلك. صلى الله عليه وسلم. نقف إن شاء الله.